في الحياة الدنيا، هل عذابهم هذا محصور في الحياة الدنيا فقط أم في الدنيا والآخرة؟ سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. الله جل وعلا نص على أن هذا العذاب والمهانة في الدنيا، لأنه جل وعلا علم أن الكثير منهم يتوب من ذلك، فيتوب الله عليه فلا يناله عذاب في الدار الآخرة، لأن الله جل وعلا كلفهم بأن من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، ففي خروجهم ومبارزة بعضهم لبعض لقتل أنفسهم يجتمع فيها النوعان، يجتمع فيها العذاب ويجتمع فيها الذلة، وهذه في الحياة الدنيا، ومن تاب منهم توبة صادقة فلن يناله عذاب في الدار الآخرة. وكذلك نجزي المفترين، يعني مثل هذا الجزاء نجزي من افترى على الله جل وعلا. وهل هذا خاص ببني إسرائيل أم فيهم وفي غيرهم؟ فيهم وفي غيرهم إلى يوم القيامة، كل من افترى على الله جل وعلا، كل من افترى على الله جل وعلا فإنه سيناله الجزاء، الذلة والمهانة في الدنيا. وكما روي عن جمع من السلف، منهم الإمام مالك رحمه الله وغيره من علماء السلف، كل صاحب بدعة لا بد وأن تكون عليه الذلة، وإن نال ما نال من أمور الدنيا، واستشهد بقوله جل وعلا وكذلك نجزي المفترين، فالمبتدع مفتر على الله جل وعلا. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك، والذين عملوا السيئات ثم تابوا، ماذا تدل عليه هذه الآية؟ أن من تاب من السيئات فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وسواء كانت السيئة صغيرة أو كبيرة، فمن تاب من الكفر تاب الله عليه، من تاب من كبائر الذنوب تاب الله عليه. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، هذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن من تاب من السيئة فإن الله يتوب عليه. وتقدم لنا شروط التوبة، إذا كانت السيئة والمعصية تتعلق بحق الله جل وعلا فكم شروطها؟ شروط التوبة ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، يعني ترك المعصية، الابتعاد عنها، لا يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو على معصيته، ما تنفعه التوبة، لا تنفعه إذا قالها بلسانه وهو مصر على معصيته، لا بد من الإقلاع عن الذنب. الأمر الثاني، الشرط الثاني، العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. الشرط الثالث، الندم على ما فرط من، إذا استكمل هذه الشروط فإن الله جل وعلا يتوب عليه. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، رجل أخذت ماله، ظلمته بأخذ ماله، وحلفت أمام القاضي بأنه ليس عندك له شيء، فهل يكفي إذا خرجت من المحكمة أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود لهذا الفعل مرة ثانية؟ هل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي، وإنما لا بد من استحلاله، رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله، إما أن تستحله أو ترد الحق إليه. يقول الله جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب، ما هو هذا الغضب الذي جاءه بسبب ماذا؟ وهل هذا الغضب محمود أو مذموم؟ هل يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كما يقوله بعض الجهلة سريع الغضب؟ لا. وغضبه هذا أهو محمود أم مذموم؟ هل هو صفة مدح له أم ذم؟ صفة مدح فهو محمود، لأنه غضب لله جل وعلا. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يغضبون إذا انتهكت محارم الله، يغضبون لله لا لأنفسهم. فغضب موسى عليه الصلاة والسلام هذا ممدوح لأنه غضب لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب، سكت بمعنى سكن وهدأ، لأن السكوت والسكون يطلق على كل توقف عن شيء، كل توقف. فهو كان معه الغضب الشديد عليه الصلاة والسلام لما رأى قومه يعبدون العجل وعاكفون عليه، غضب وألقى الألواح حتى تكسرت أو تكسر بعضها. وحينما اعتذر إليه أخوه هارون عليه الصلاة والسلام وسكن عنه الغضب وسكت توقف عنه، أخذ الألواح. وقال بعض المفسرين إنها تكسرت ورفع بعضها وبقي له بعض، وبعضهم قال لم تتكسر ولم يرفع منها شيء، فالله أعلم بذلك. أخذ الألواح وفي نسختها، في نسختها يحتمل معنيين: إن كانت تكسرت ففي نسختها التي نسخت منها بعد تكسرها، وإن كانت لم تتكسر ففي نسختها يعني في كتابتها. فالنسخ يطلق على الكتابة يعني المكتوب فيها، وأنها منسوخة من اللوح المحفوظ. وفي نسختها يعني فيها مكتوب، سواء كانت النسخة المعوضة عنها بعد تكسرها أو النسخة الأصلية الواردة المأخوذة من اللوح المحفوظ. وفي نسختها هدى ورحمة، فيها أمران عظيمان وهما الهدى، والهدى الدلالة والبيان والإرشاد وتوضيح الطريق، ورحمة ما يسبب رحمة الله جل وعلا مما يعمله الناس يسبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. إذا عمل المسلم بما فيها في هذه الألواح، والقصد المسلم من بني إسرائيل، رحمه الله جل وعلا بطاعته. ففي الألواح هذه أمران عظيمان: الدلالة والإرشاد، ورحمة الله جل وعلا على من عمل بها. وفي نسختها هدى ورحمة لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون، للذين هم يخافون الله جل وعلا. هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني يخافون الله جل وعلا، يرهبون الله، يرهبون ربهم. ولما دخلت اللام في قوله لربهم؟ قال بعض النحاة: لتقدم المفعول ضعف الفعل عن العمل فقوي باللام. والأصل الذين يرهبون الله، ورهبة الله وخوفه سبب لسعادة الدنيا والآخرة، لأن المرء إذا خاف الله ترك محارمه، إذا خاف الله عمل بطاعته فسعد في دنياه وآخرته. وقال العلماء: ينبغي للمؤمن أن يقرن بين الخوف والرجاء، ويرجح أحدهما في حالة ويرجح الآخر في الحالة الثانية. يكون المؤمن جامع بين الخوف والرجاء، يخاف الله جل وعلا فيبتعد عن المحرمات، يخاف الله جل وعلا فيحافظ على الواجبات، يخاف الله فيجتنب المكروهات، يخاف الله فيسارع إلى المستحبات، يخاف الله فيقلل من المباحات، ويرجو رحمة الله جل وعلا ولا ييأس، لا تقنطه ذنوبه ومعاصيه من رحمة الله، بل يكون معه الرجاء يرجو رحمة الله، ولا يحتقر عمله احتقارا كليا حتى يدخله في اليأس من رحمة الله، فيكون خائفا راجيا. وماذا يغلب في جانب الصحة؟ ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد في العمل ويستقل عمله، لكن لا ينسى جانب الرجاء، لأنه إن غلب عليه الخوف غلبة كلية ضره، وربما يوصله إلى القنوط من رحمة الله. ففي جانب الصحة يحسن بالمؤمن أن يغلب جانب الخوف ويكون عنده الرجاء برحمة الله. وفي جانب المرض ما يستطيع أن يعمل، عمله ضعيف وقليل، ما لا يغلب جانب الرحمة، جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء لئلا يدخل في القنوط واليأس من رحمة الله، ولا يترك الخوف فيدخل في جانب الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويكون المؤمن في جانب الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا يغلب، لا يميل مع أحدهما ويتجانب الآخر، وإنما يغلب أحدهما على الآخر تغليبا مناسبا. ففي حال الصحة يخاف من ذنوبه ويغلب جانب الخوف ليجتهد في العمل والطاعة والاجتهاد في الأعمال الصالحة، ويستقل عمله الصالح ويستعظم ذنبه لأجل أن يحذره، كما قال بعض السلف: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كان السلف قبلكم يعدونها من العظائم الكبائر، أو كما قال. فالمؤمن إذا حذر الذنب واستعظمه وإن كان صغيرا فإنه يبتعد عنه، وإذا استسهل المعصية وسوف لنفسه وقال الناس واقعون فيما هو أعظم، وهذا شيء بسيط بالنسبة لما الناس واقعون فيه وكذا وكذا، فإن الشيطان يجره إلى معاصي الله والانهماك فيها والإكثار منها حتى ينسى العمل الصالح. وإنما عليه في جانب الصحة أن يغلب جانب الخوف ليجتهد في العمل، ولا ينسى الرجاء لئلا يدخله خوفه في اليأس. وأما في حالة المرض وعدم القدرة ولزوم الفراش وعدم الاستطاعة على كثير من الأعمال الصالحة، فيغلب جانب الرجاء لئلا يدخل في اليأس من رحمة الله، ولا ينسى الخوف لئلا يأمن مكر الله. فالذين يرهبون الله جل وعلا ويخافونه لهم الهدى ولهم الرحمة في التوراة، كما نص الله على ذلك في هذه الآية الكريمة لمن نزلت عليهم، ولهم ذلك في القرآن، لأن القرآن مشتمل على التوراة والإنجيل والزبور وزيادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.